بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: الحال. الحال هو من جملة المنصوبات، وهو باب طويل لكنه ممتع ومهم جدا، ومن الأهم أبواب المنصوبات. يعني الأبواب كلها مهمة، لكن باب الحال مهم جدا، وتظهر فيه يعني براعة العرب وتفنن العرب في التعبير. باب الحال مهم صراحة جدا، وهو على طوله، إلا أنه ممتع وفيه شواهد شعرية كثيرة رائعة كما سترون إن شاء الله. الحال في اللغة العربية، يقول في الحاشية: هو ما عليه الإنسان من خير أو شر. لذلك نحن لما نقول للإنسان كيف حالك، أي هل أنت على خير أم على شر، هذا هو معنى الحال في اللغة العربية، الشيء الذي عليه الإنسان، ما هو عليه من خير أو شر يقال له حال، فهذا حاله في خير أو هذا حاله شر. وهو في اصطلاح علماء العربية ما ذكره الشارح العلامة، سنقرأ إن شاء الله كلام الشارح العلامة. ويقال حال وحاله، هذا صحيح وهذا صحيح، يعني لك أن تذكر اللفظ فتقول حال، ولك أن تؤنث اللفظ فتقول حالة، فيذكر لفظه ويؤنث، تمام؟ طيب، ومن شواهد تأنيث لفظه قول الشاعر: على حالة لو أن في القوم حاتما، على جوده ظنت به نفس حاتم. يعني هؤلاء كانوا في حالة، حتى حاتم، وهو حاتم على جوده وكرمه وبذله للمال، لو كان في هذه الحالة لظنت به نفس حاتم، أي لبخل به نفس حاتم. والشاهد في البيت ما هو؟ أنه قال حالة، فجاء بكلمة، هذه الكلمة جاء بها مؤنثة تأنيثا لفظيا، يعني جاء به مع التاء المربوطة. ومن شواهد تذكير لفظه، يعني ويأتي أيضا عن العرب أنهم يذكرون اللفظ فيقولون حال. ومن ذلك قول الشاعر: إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه وواكل أمره والليالي، فدعه وواكل أمره والليالي. الشاهد قوله حال، جاء به بدون التاء. هذا البيت أين مر بنا يا شباب؟ هذا البيت مر بنا قريبا في المنصوبات. أين مر بنا في المنصوبات؟ في المفاعيل. أين مر بنا في المفاعيل؟ في باب المفعول معه، وشهد قوله: فدعه وواكل أمره والليالي، وواكل أمره والليالي، في باب المفعول معه ذكرنا هذا البيت. طيب، إذا عرفنا أنه في اللغة العربية يجوز أن تقول حال ويجوز أن تقول حالة. طيب، لكن ما الأفصح عندما أريد أن أرجع الضمير؟ أريد أن أرجع الضمير، طيب، هل أرجع الضمير عليه مؤنثا أم مذكرا؟ يقول الخضري: الأفصح في ضميره ووصفه التأنيث. الأفصح في ضميره، إذا أردت أن ترجع الضمير عليه فأنث الضمير، هذا الأفصح. وفي وصفه أيضا، إذا أردت أن تصفه فتقول حال طيبة، هذا الأفصح. طيب، وفي لفظه، يعني والأفصح في لفظه التذكير بأن يجرد من التاء، فيقال حال حسنة، هذا هو الأفصح. ولذلك قال الشاعر: إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ، أعجبتك، ولم يقل أعجبك، قال أعجبتك، واضح؟ فأنث الضمير، أعجبتك هي يعني الحال، واضح يا شباب؟ يعني هذا من ناحية الأفصح. إذن الأفصح في الضمير أن يكون مؤنثا، والأفصح في الوصف أن يكون مؤنثا، فتقول طيبة، حسنة، جميلة، تقصد بها الحال. وأما لفظه نفسه فالأحسن أن يكون، الأفصح أن يكون مذكرا، فتقول حال، حال. طيب، أما أن تقول حاله فهذا يعني خلاف الأفصح، جائز صحيح عربيا لكنه خلاف الأفصح. نعود الآن إلى ابن عقيل. طبعا هناك طبعا بعد ذلك حاشية طويلة لمحي الدين طرح سؤالا يقول: ما الأثر الذي يترتب على تذكير لفظه حين أقول حال، وما الأثر الذي يترتب على تأنيث لفظه حين أقول حالة؟ فأجاب على ذلك بجواب طويل اقرأوه للفائدة. ثم طرح أيضا سؤالا آخر فقال: أذلك واجب في الحالين إلى غير ذلك، وأجاب أيضا عن هذا السؤال، هذا اقرأوه قراءة. نعود الآن إلى ابن عقيل. قال: عرف يعني ابن مالك الحال بأنه الوصف. ما معنى الوصف؟ المراد بالوصف كما يقول الخضري ما دل على معنى وذات متصفة به، وهي محصورة في هذه الأمور، وهي وهو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة وأفعل التفضيل. واضح يا شباب؟ هذا هو الوصف. الحال غالبا يكون من هذه، إما أن يكون اسم فاعل مثل جاء زيد ضاحكا، ضاحك اسم فاعل وهو وصف. ما معنى وصف؟ يعني يدل على معنى. ما هو المعنى؟ الضحك. ويدل على ذات متصفة بهذه الصفة عن الضحك، وهو زيد مثلا أو ضاحك. هذا يدل على شيئين، على معنى وعلى ذات. المعنى هو الضحك، والذات يعني الشخص الذي وصف بالضحك. واضح يا شباب؟ هذا معنى الوصف. قوله: الفضلة. ما معنى الفضلة؟ المراد بالفضلة ما ليس ركنا في الإسناد. ما ليس ركنا في الإسناد، لأن أركان الإسناد في الجملة الفعلية ما هي؟ فعل وفاعل. في الجملة الإسمية مبتدأ وخبر، فما زاد على المبتدأ وخبر فهو فضلة، وما زاد على الفعل والفاعل فهو فضلة. هذا هو الفضلة، ما ليس ركنا في الإسناد. وبعض النحويين يعبر بعبارة فيها تسهيل على المبتدئين، وإن كانت ليست بتلك الدقة، أنهم يقولون الفضلة هو ما يصح الاستغناء عنه. لكن هذا القيد يعني اعترضوا عليه باعتراضات وأجابوا عنه بأجوبة، لأن قد تكلمنا عنها في شرح القطر لما مثل ابن هشام بقوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مراحا. طيب، ولا تمشي في الأرض مراحا، تكلمنا هناك عن هذا الإشكال وأجبنا عنه. إذن الخضر يقول الفضل ما ليس ركنا في الإسناد. ما ليس ركنا في الإسناد يعني ليس هو فعل ولا فاعل في الجملة الفعلية، ولا مبتدأ وخبر في الجملة الإسمية، وإن توقف على صحة المعنى عليه، نحو وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لاحظ الآن لاعبين ما إعرابه؟ حال. طيب فضلة ولا عمدة؟ فضلة. ما معنى فضلة؟ يعني ليس ركنا في الإسناد، بمعنى أن الجملة قد اكتملت. وما خلقنا، خلقنا فعل وفاعل، فالجملة الفعلية اكتملت، فما جاء بعده فهو فضلات. تمام؟ فلاعبين هنا فضلة، حتى ولو كان المعنى متوقف عليه. بمعنى هل يجوز أن أقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وأسكت؟ هل يتم المعنى؟ لا يتم، بل يفسد. لابد من قيد لاعبين. تخيل أنت لو قرأت الآية هكذا في غير القرآن، لو قرأتها وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما ثم سكت، سيظل السامع منتظرا، منتظرا للحال. إذن الحال هنا لابد منه، لأن المعنى فاسد إذا سكتنا، لأنك ستكون قد نفيت خلق السماوات والأرض عن الله عز وجل، وهذا معنى باطل وفاسد. إذن لاعبين لابد منها. نعم لابد منها. كيف لابد منها وهي فضلة؟ وأنتم قلتم الفضلة هو ما يصح الاستغناء عنه. نقول لا، نحن عندما كنا نقول ما يصح الاستغناء عنه، هذا التعريف وإنما هو للتسهيل على المبتدئين، لكن هذا التعريف ليس دقيقا. الدقيق أن نقول الفضلة هو ما كان ليس من أركان الإسناد، يعني ليس من أركان الجملة، يعني ليس من أجزاء الجملة. والجملة جملتان، جملة فعلية وجملة اسمية، فالجملة الفعلية تقوم على الفعل وفاعل فما زاد عليه فهو فضلة، والجملة الاسمية تقوم على المبتدأ والخبر فما زاد عليه فهو فضلة. إذن هنا عندنا جملة فعلية وهي خلقنا، فما زاد عليه فهو فضلة، فلاعبين زائد على أركان الجملة فهو فضلة، حتى ولو كان لا يتم المعنى إلا به فهو يتم فضلة، يعني يبقى إيش؟ يبقى فضلة لا يضره هذا. وانظر أيضا إلى قوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا. كيف؟ لأن الحال يقع جوابا لكلمة كيف، كما درسنا في أول كتاب نحوي درسناه وهو الأجرمية. كيف يقاموا؟ قال قاموا كسالى. كسالى إذا الحال، نعم حال. فضلة أم عمدة؟ فضلة. كيف فضلة؟ وأنتم قلتم لنا سابقا إن الفضل هو ما يصح الاستغناء عنه. نقول لا، نحن لا نعرف الفضل بأنه ما يصح الاستغناء عنه، فإنه هنا لا يصح الاستغناء عنه. لا يصح أن أقول وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا وأسكت، فأنا ملزوم ومضطر أن آتي به. إذن ما هو الفضل عندنا؟ الفضلة عندنا هي ما كان ليس من أركان الجملة أو ليس من أركان الإسناد، هذا هو الفضلة. إذن كسالى فضلة حتى وإن كان المعنى يتوقف على الإتيان به ولا يصح إلا به، فهذا لا يضر أن يوصف بأنه فضلة. أرجو أن يكون هذا واضحا لكم. وعليه أيضا قوله تعالى ولا تمشي في الأرض، لو قلت ولا تمشي في الأرض وسكت صار المعنى فاسدا، لأن صار المعنى تحريم المشي على الأرض. وهل هذا معقول؟ هذا غير كلام غير معقول. إذن ما هو المقصود؟ المقصود ولا تمشي في الأرض حالة كونه أو حالة كونك مرحا، فالحرام هو هذا القيد. إذن هذا اللفظ لا بد به، نعم لا بد منه، ويتوقف صحة المعنى عليه، مع ذلك نصفه بأنه فضلة، نفس الفكرة. وهذا كثير في القرآن. إذن نعود إلى ابن عقيل، قال عرف يعني ابن مالك الحالة بأنه الوصف، الفضلة المنتصب. الأصل في الحال يا شباب أن يكون منصوبا، تقول جاء زيد ضاحكا، جاء زيد مبتسما، هذا هو الأصل. لكن أحيانا العرب قد تجر الحال بالباء وتكون هذه الباء زائدة، ودام الزائدة فوجودها كعدمها، فلا يعني يلتبس هذا عليك. فقد يأتيك أحيانا الحال مجرورا بالباء الزائدة فلا تظن أنه ليس حالا، لا هو حال. مثال ذلك قول الشاعر فما رجعت بخائبة ركاب، فما رجعت بخائبة ركاب، ما نافية، رجعت رجع فعل والتاء تأنيث ساكنة لا محل من إعراب، ركاب فاعل. إذن ترتيب البيت فما رجعت ركاب كيف بخائبة، فما رجعت ركاب كيف ما رجعت، لم ترجع بخائبة. إذن الباء هنا زائدة، وأصل الكلام هكذا ما رجعت ركاب خائبة، هذا أصله. ثم دخلت عليه باء الجر الزائدة هذه فجر، واضح؟ فنقول جار مجرور في محل نصب حال والباء زائدة. فما رجعت بخائبة ركاب حكيم ابن المسيب منتهاها، واضح يا شباب؟ طيب نعود لابن عقيل، عرف الحال بأنه الوصف الفضلة المنتصب. طيب ما هي وظيفة الحال؟ ما هي وظيفته؟ لماذا نأتي نحن بالحال في الجملة؟ قال للدلالة على هيئة، للدلالة على هيئة، يعني نريد أن نبين معنى هيئة هذا الشيء. يعني مثلا عندما أقول جاء زيد، ما هي الهيئة التي جاء عليها زيد؟ فآتي باسم الفاعل وأقول مثلا جاء زيد باكيا، جاء زيد ضاحكا، بينا الهيئة التي جاء عليها زيد. إذن ما هي وظيفة الحال؟ بيان الهيئات، بيان الهيئات، هيئة الشيء، وليس بيان حقيقة الشيء أو ذات الشيء. هذا سيكون إن شاء الله أين سيأتينا في باب التمييز، وهو الباب الذي بعده. التمييز يبين لك ذات الشيء. فلما تقول أنت اشتريت 20، طيب 20 ماذا؟ أريد أن أعرف ذات الشيء التي اشتريتها، واضح؟ فآتي بالتمييز فأقول اشتريت 20 قلما، إذن قلما ماذا بيّنت لي؟ بيّنت لي ذات الشيء التي اشتريتها وليس هيئته، يعني ليس هو غالي أم ثمين أم صغير أم كبير أم نحيف أم لم يبين هيئته، مبري أم غير مبري لا يبين الهيئة، وإنما بيّن لي ذات الشيء المشرية. أما في الحال العكس، هذا من الفروق بين الحال والتمييز، أن الحال يبين هيئة الشيء. جاء زيد، الشخص الذي جاء معلوم لدي وهو زيد واضح، لكن أنا لا أريد أن أعرف من الشخص الذي جاء، وإنما أريد أن أعرف الهيئة التي جاء عليها، هل جاء ضاحكا أم باكيا، هذا وظيفة الحال. للدلالة على هيئة نحو فردا أذهب، هذا مثال من؟ مثال ابن مالك، فردا، ففردا حال منصوب، وأذهب فعل مضارع، والفاعل أنا ضمير مستتر. ماذا تلاحظون في بيت ابن مالك؟ أنه قدم الحال على عامله، يعني أصل الكلام أن يقول أذهب فردا، أذهب فردا، أكتب ضاحكا، أجلس متكئا. هذا هو الأصل. طيب لكنه ماذا فعل؟ قدم الحال على عامل الحال وهو أذهب، وقدمه أيضا على صاحب الحال وهو أنا، وكأنه أراد بهذا أن يبين جواز ذلك. والله أعلم. طيب، لوجود القيود المذكورة فيه. نتأمل الآن في القيود، ننظر فردا، هذا حال. كيف عرفنا بأنه حال؟ أولا هو وصف. ما معنى وصف؟ يعني مشتق. ما معنى الوصف المشتق؟ يعني ما دل على معنى. ما هو المعنى في فردا؟ الفردية، وعلى ذات متصفة بهذه الفردية وهو أنا الشخص. طيب فضلة ولا لا؟ فضلة، لأنه جاء بعد اكتمال أجزاء الجملة وأركان الجملة وهي الفعل والفاعل، أذهب وأنا. المنتصب، اللهم قدم، يعني ما يضر هذا. طيب المنتصب واضح أنه منصوب. ماذا فعل؟ للدلالة على هيئة، بيّن الهيئة التي ذهبت أنا عليها وهي الفردية. كيف أذهب؟ قال فردا. ففردا حال لوجود القيود المذكورة فيه، وخرج بقوله فضله الوصف الواقع عمدة. إذن العمدة هذا لا يصلح أن يكون حالا، حتى ولو كان وصفا لا يصلح أن يكون حالا. نحو ماذا؟ نحو قولك زيد قائم. معرب زيد مبتدأ، معرب قائم خبر. هل يجوز أن أقول قائم حال؟ لا يجوز. طيب أليس هو وصفا؟ أليس قائم وصف مشتق من القيام؟ أليس هو يدل على معنى وذات كما عرفنا الوصف قبل قليل؟ نقول نعم هو وصف، لكنه لا يجوز أن يعرب حالا. لماذا؟ لأنه بكل اختصار وبكل وضوح، لأنه ليس فضلة بل هو عمدة. كيف صار عمدة؟ لأنه جزء من ركني الجملة، فالجملة الإسمية تقوم على ركنين أساسيين، المبتدأ والخبر. فالوصف هنا وقع خبرا، والخبر عمدة، والعمدة لا يكون حالا. واضح يا شباب؟ زيد قائم. وبقوله للدلالة على الهيئة ماذا خرج؟ خرج التمييز. خرج التمييز إذا وقع مشتقا، أما إذا وقع جامدا فقد خرج بقيد آخر وهو الوصفية. طيب لأن الوصف مشتق، لكن نحن نتكلم عن التمييز المشتق. طيب نحو ماذا؟ نحو لله دره. لله دره ماذا؟ لله دره ماذا؟ فارسا. ففارسا هنا تمييز، ولا يجوز، ولا يجوز أن يعرب ماذا؟ ولا يجوز أن يعرب حالا. لماذا؟ لأنه لم يبين الهيئة، لم يبين الهيئة. نعم. حاشية، للدلالة على هيئة اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة وأفعال التفضيل، هذه الخمسة التي تأتي حالا. زاد بعضهم المبتدأ والخبر. طيب يعني أن حال أحيانا يبين حالة المبتدأ والخبر، واسم النواسخ والمجرور بالحرف المضاف إليه، وفيها خلاف لا مجال لبسطه. طيب إذا نعود إلى ابن عقيل، قال وبقوله، يعني وخرج بقوله للدلالة على الهيئة، يعني هيئة صاحبه. طيب التمييز المشتق نحو لله دره فارسا. فهل فارسا هنا حال أم تمييز؟ فيه خلاف بين النحويين، لكن الصحيح عنده يقول فإنه تمييز لا حال على الصحيح، يعني مسألة فيها خلاف. إذ لم يقصد به الدلالة على الهيئة، يعني لما قلنا نحن فارسا لم نقصد به بيان هيئة هذا الشخص بأنه فارس، لا، بل أردنا به التعجب من فروسيته، التعجب من فروسيته. فهو بيان للمتعجب منه، يعني لبيان جنسه، هو بمعنى من البيانية لا بمعنى فيه. طيب إذن هو يقول مرة أخرى لله دره فارسا، هل هذا تمييز أم حال؟ قيل حال، وإذا قلنا إنه حال يكون إيش؟ مبينا للهيئة، أي هيئته بأنه فارس. لكن ابن عقيل يقول الصواب بأنه تمييز، وأنه ليس المراد به بيان أو الدلالة، دلالة هيئة الشيء بأنه فارس، لا، بل المراد هو التعجب من فروسيته، فهو لبيان المتعجب منه لا لبيان هيئته. واضح؟ إذن مسألة خلافية يا شباب، لله دره فارسا، لله دره كاتبا، وما شابه ذلك، هل هو حال أم تمييز؟ فيه قولان. طيب وكذلك عندما تقول رأيت رجلا راكبا، رأيت رجلا راكبا، هل راكبا هذا حال؟ قال ابن عقيل فإن راكبا لم يسق للدلالة على الهيئة، يعني لم يأتي به المتكلم ليبين هيئة الرجل بأنه راكب، لا. طيب لماذا جاء به؟ قال بل لتخصيص الرجل، يعني عندما تقول أنت رأيت رجلا هذه نكرة، يعني يحتمل كل شيء، رأيت رجلا كيف، يعني ما هي، يعني فيه شيوع، فيه نكارة، فأنا أردت أن أقلل هذه النكارة فوصفته، واضح؟ وصفته بأنه راكب، فراكبا هنا نعت لرجل، ونعت المنصوب منصوب. وكذلك رأيت رجلا راكبا، فإن راكبا لم يسق للدلالة على الهيئة بل لتخصيص الرجل. وقول المصنف مفهم في حالي هو معنى قولنا للدلالة على الهيئة. ثم قال ابن مالك وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا. نعم. قوله مستحقا قيل بفتح الحاء، نعم، وقيل بكسرها، يعني مستحقة مستحقة. الشرح: الأكثر في الحال أن تكون منتقلة مشتقة، هذان مصطلحان لابد من بيان معناهما. ما معنى حال منتقلة؟ ما معنى حال مشتقة؟ أعتقد أغلبكم يعرف ما معنى مشتقة، لكن الذي يحتاج إلى بيان أكثر هو المنتقلة، لمن لم يدرس معنى يعني بعض الكتب السابقة، إن هذا ليس جديدا. طيب، ومعنى الانتقال، ما معنى حال منتقلة؟ قال ألا تكون ملازمة للمتصف بها، يعني هي تبين هيئة هذا الشخص في مدة محدودة أو بشكل مؤقت. يعني أنت عندما تقول جاء زين ضاحكا، هل هو 24 ساعة يضحك أم هذا وصف منتقل منه؟ هذا وصف منتقل، واضح؟ فلذلك يقال له حال منتقلة، يعني هو وصفنا حاله بأنه ضاحك، لكن هذا الضحك ليس دائما وإنما في وقت مدة محدودة وبشكل مؤقت، ثم يتزول عنه هذه الصفة، فهو ضاحك الآن لكن بعد قليل ليس ضاحكا، هذا ماذا يقال له؟ حال منتقلة. طيب، هل الحال دائما تكون منتقلة؟ يقول لك وكونه منتقلا مشتقا يغلب، أي الغالب في كلام العرب أن الحال تقع حالا منتقلة وليست إيش؟ ملازمة. لذلك قال ابن عقيل ومعنى الانتقال ألا تكون ملازمة للمتصف بها، يعني لزيد. طيب، نحو جاء زيد راكبا، فراكبا وصف منتقل لجواز انفكاكه عن زيد بأن يجيء ماشيا مثلا، واضح هذا؟ حاشية: يكثر أن تكون مشتقة لأنها وصف وهو مشتق، مشتق الذي هو عكس إيش؟ عكس الجامد. طيب، عكس الجامد، فضاحك مشتق من إيش؟ من الضحك. راكب مشتق من الركوب، وكاتب مشتق من الكتب أو الكتابة، وهكذا. والمشتق هو المصوغ من مصدر، والمراد به اسم الفاعل راكب، واسم المفعول مركوب، الصفة المشبهة مثل حسن المشتق من الحصن. إذن لابد أن يكون الحال مشتقا ولابد أن يكون منتقلا. ومعنى الانتقال ألا تكون ملازمة للمتصف بها، نحو جاء زيد راكبا، فراكبا وصف منتقل، وصف يعني مشتق، راكب مشتق من الركوب، منتقل يعني غير دائم معه، لجواز انفكاكه عن زيد بأن يجيء ماشيا. وقد تجيء الحال غير منتقلة، يعني هذا إيش؟ قليل، أي وصفا لازما في الشيء لا ينفك عنه، نحو دعوت الله سميعا، الله عز وجل سبحانه وتعالى سميع دائما وأبدا وأثلا، هذا الوصف سميع لا يزول عنه بحال من الأحوال، فهو ليس في مدة محدودة، لا، بل الله عز وجل سبحانه وتعالى وهو جل شأنه سميع دائما وأبدا وأثلا. إذن دعوت الله دعوت فعل فاعل، الله مفعول به منصوب على التعظيم، سميعا حال من المفعول به، يعني من صاحب الحال؟ إذا قلت إن صاحب الحال هو التاء، يعني أنت، يعني أنا المتكلم، فتكون قد وصفت حالك بأنك سميع، وهذا ليس هو المراد، بل المراد هو وصف الله عز وجل بأنه سميع. إذن من صاحب الحال؟ هو الله عز وجل وهو المفعول به. وصاحب الحال قد يكون فاعلا، قد يكون مفعولا، وقد يكون غير ذلك كما سنعرف إن شاء الله. إذن سميعا حال، وصاحب الحال هو الله عز وجل. وهذا يعبر عنه النحويين بأن يقولوا حال من الله أو حال من كذا. ونلاحظ أن صفة السميع أو صفة السمع هذه صفة إيش؟ ملازمة لا تنفك عن الله عز وجل. مثال آخر، وخلق الله الزرافة. طيب قبل أن نذهب لمثال الزرافة لأن فيه لطائف، يعني هناك حاشية رقم 3 يقول تجيء الحال غير منتقلة في 3 مسائل. يعني نحن عرفنا أن الأغلب في الحال أن يكون منتقلة. طيب متى يأتي غير منتقلة؟ قلنا قليل. طيب متى هذا القليل؟ في 3 مسائل. الأول أن يكون العامل فيها مشعرا بتجدد صاحبها، أن يكون العامل فيها مشعرا بتجدد صاحبها، نحو قوله تعالى وخلق الإنسان كيف ضعيفا. العامل هنا إيش؟ خلق، وهذا العامل وهو الخلق مشعر بتجدد صاحبها. ونحو قولهم خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، هذا إن شاء الله سنأتي عليه، وقول الشاعر فجاءت به سبط العظام، وهذا أيضا سنأتي عليه إن شاء الله. إذا الموضع الأول أن يكون العامل فيها مشعرا بتجدد صاحبها. الثانية أن تكون الحال مؤكدة، فهنا أيضا يكون غالبا يعني يأتي الحال معه غير منتقلة، أن تكون الحال مؤكدة إما لعاملها نحو فتبسم ضاحكا، نعم، أو قوله سبحانه ويوم أبعث حيا، وإما مؤكدة لصاحبها نحو قوله سبحانه لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وإما مؤكدة لمضمون جملة نحو قولهم زيد أبوك عطوفة. هذا يعني غالبه سيأتي في شرح ابن عقيل. الثالثة في أمثلة مسموعة لا ضابط لها، أمثلة مسموعة لا ضابط لها، يعني لا تندرج تحت قاعدة كلية، وإنما هي ألفاظ معينة، جمل معينة سمعت فتحفظ. وذلك مثل المثال الذي أورده ابن عقيل دعوت الله سميعا، وقوله تعالى أنزل إليكم الكتاب كيف مفصلا، وهذه صفة ملازمة للقرآن الكريم، فهو ليس مفصل يعني في حال دون حال. وكقوله جل ذكره قائما بالقسط. نعم. إذن هذه هي المواضع الثلاثة التي يكون فيها الحال غير منتقلة يعني لازمة. نعود الآن إلى البيت أو إلى المثال. قال فوق بن عقيل دعوت الله سميعا ونحو خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. قال الخضري في الحاشية الزرافة بفتح الزاي، انظروا هنا ماذا يقول العلماء عن هذا الحيوان العجيب، الزرافة بفتح الزاي أفصح من ضمها، يعني لا تقول زرافة وإنما قل زرافة، هذا الأفصح، وهو حيوان معروف يسمى به، يعني لماذا قيل له زرافة؟ لطول عنقه زيادة على المعتاد، وهو مأخوذ من قول العرب زرف في الكلام يعني زاد، واضح؟ زرف زيد في الكلام يعني زاد في الكلام، كذا جاء في القاموس، يعني القاموس المحيط للفيروس أبادي. وقيل يعني قيل سميت زرافة لأنها في صورة جماعة من الحيوانات، يعني هي كأنها خلقت من مجموعة من الحيوانات، يعني مركب فيها عدة حيوانات، فرأسها يشبه ماذا؟ الإبل، وجلدها كالنمر، وقرنها وقوائمها وأظلافها كالبقر، وذنبها كالظبي إلى آخره، فلذلك قيل لها زرافة. طيب لأن الزرافة هي إيش؟ الزرافة هي الجماعة من الناس، والجماعة من الناس تسمى زرافة بالفتح والضم، يقال زرافة وزرافة كما في المصباح، لكن الأفصح زرافة. خلق الله الزرافة يديه، خلق الله فعل فاعل، الزرافة مفعول به، يديها بدل من الزرافة، وهو بدل بعض من كل، لأن اليد هي بعض من الزرافة، فيديها بدل من الزرافة وبدل المنصوب منصوب. أطول، هذا هو محل الشاهد، أطول، ما إعرابه؟ حال. حال من ماذا؟ ما معنى حال من ماذا؟ يعني من صاحب الحال؟ من صاحب الحال؟ نقول حال من الزرافة كما في شرح الشذور. وقيل حال من يديها، والله أعلم. طيب، ويروى يدها أطول، مبتدأ وخبر، والجملة حال من الزرافة. طيب، قال الغزالي لما كانت الزرافة ترعى الشجرة وتقتات به جعل يداها أطول ليسهل عليها ذلك. ولله في خلقه شؤون. واضح يا شباب؟ وقد مرت بنا هذه المسألة، أعني كيف تضبط لفظة زرافة، مرت بنا في شرح الشذور إن كنتم تذكرون. طيب، والشاهد ما هو إخوان؟ أن خلق أن هنا قوله أطول هو حال. هل هي حال منتقلة أم لازمة؟ هي حال لازمة، فالزرافة دائما هكذا، ليست الآن أطول وبعد ساعة أقصر، لا، هي حال لازمة. إذن هذا مما ورد عن العرب، وجود الحال غير منتقلة بل هي لازمة. وهذا ما حكمه؟ كثيرا قليل؟ هذا قليل. وقوله فجاءت به، يعني ولدته، فجاءت به سبط العظام كأنما عمامته بين الرجال لواء. البيت لرجل من بني جناب، لم أقف على اسمه. اللغة سبط العظام أراد أنه سوي الخلق، حسن القامة، هذا معنى سبط العظام. هذه المفردات التي يعني للأسف اندثرت بيننا. عمامته بين الرجال لواء، اللواء هو ما دون العلم. عندنا علم وعندنا اللواء، فالذي دون العلم يقال له لواء. وأراد أنه تام الخلق طويل. جاءت به سبط العظام كأنما عمامته بين الرجال لواء، فهذا كناية عن ماذا؟ كناية عن أنه تام الخلق وطويل، فكنى بهذه العبارة عن هذا المعنى، يعني عمامته لطوله هو كأنها بين الرجال، كأنها لواء، يعني كأنها علم، واللواء هو دون العلم. الشاهد ما هو؟ قوله إن هذه المرأة ولدت هذا الصبي، ولدته كيف؟ سبط العظام. سبط العظام حال، وهو حال منصوب، وهو مضاف، والعظام مضاف إليه، حيث ورد الحال وصفا ملازما، لأنه سبط العظام دائما، وهذا مما جاء على خلاف الغالب. على خلاف الغالب فيه من كونه وصفا منتقلا. واضح يا شباب؟ إذن هذا قليل أيضا. قال ابن عقيل فجاءت به سبط العظام كأنما عمامته بين الرجال لواء، فسميعا في المثال الأول، وأطول في المثال الثاني، وسبط في البيت الشعري، ما إعرابها؟ أحوال، وهي أوصاف لازمة وليست إيش؟ منتقلة. هذا ما حكمه؟ نقول هذا قليل مخالف للغالب. واضح يا شباب؟ طيب، ثم قال وقد تأتي الحال جامدة. الآن قبل قليل احنا قلنا الحال الأصل أن يكون منتقل، الحال الأصل فيه أن يكون منتقلا وقد يأتي لازما، فرغنا من هذا. ثم قلنا لكم والأصل في الحال أن يكون مشتقا، فراكب مشتق من الركوب، هذا هو الأصل، لكن هل يأتي جامدا؟ هذا ما سنتكلم عنه الآن. قال وقد تأتي الحال جامدة، ويكثر ذلك في مواضع، مع أنه مخالف للأصل لكنه يكثر في مواضع معينة، ويكثر ذلك في مواضع ذكر المصنف بعضها بقوله ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف، كبعه مدا بكذا يدا بيد، وكر زيد أسدا أي كأسد. الشرح: يكثر مجيء الحال جامدة. متى؟ في مواضع. واحد، إن دل، رقموها أنتم، طيب، إن دلت على سعر في البيع والشراء، نحو بيعه كيف؟ مدا بدرهم. فمدا هذا حال، وهو جامد أم مشتق؟ جامد. ومع ذلك وقع حالا. طيب في هذا الأسلوب كثير، لكنه بالنسبة لباب الحال مخالف للأصل، لأن كما قلنا لكم الأصل في الحال أن يكون مشتقا. طيب هذا مما جاء على خلاف الأصل، مع كونه مخالفا للأصل إلا أنه كثير في هذا المواضع. إذا الموضع الأول أن يدل على سعر، نحو بيعه مدا بدرهم، فمدا حال جامدة، حال جامدة وهي في معنى المشتق، يعني ظاهره أنه جامد لكن النحاة أولوه إلى المشتق. فما معنى مدا؟ قال إذ المعنى بيعه مسعرا، كل مد بدرهم. الآن كلمة مسعرة ما إعرابها؟ حال. مشتق أم جامد؟ مشتق، لأن كلمة مسعر مشتق من التسعير. إذا ماذا فعل النحاة؟ أجازوا هذا، لكن قالوا لك انتبه، هو في تأويل مشتق، فظاهره أنه جامد لكنه في تأويل مشتق. وهذا كثير جدا في أبواب النحو، يأتي الشيء على ظاهره بأنه كذا، يعني على خلاف الباب، ثم يردونه بالتأويل إلى أصل الباب، وهكذا فعلوا هنا. إذ المعنى بيعه مسعرا كل مد بدرهم، هذا هو الموضع الأول من مواضع ورود الحال جامدة. فإذا عندكم في الحاشية رقم 3 أن كلمة مد يجوز فيها الوجهان، يجوز فيها الرفع ويجوز فيها النصب، بيعه مد بدرهم ويجوز مدا بدرهم، كيف إعراب هذا كيف إعراب هذا، تجدونه في الحاشية رقم 3. نكمل الآن المواضع. الموضع الثاني قال ويكثر جمودها أيضا فيما دل على تفاعل، يعني تفاعل بين شخصين، نحو بعته كيف؟ يدا بيد، يدا بيد، واضح؟ هناك تفاعل بين شخصين، فيدا بيد، أين الشاهد؟ قوله يدا، يدا هذا إعرابه حال وظاهره أنه جامد، وهذا الأسلوب يكثر فيه ورود الحال جامدة، ومع ذلك هذا نؤوله إلى المشتق. أي ما تأويله؟ قال أي مناجزة، يدا بيد يعني مناجزة، وكلمة مناجزة مشتقة من التنجيز أو ما شابه ذلك. طيب وهذا المثال بعته يدا بيد أيضا يجوز فيه وجهان، يجوز الرفع ويجوز النصب، فلك أن تقول بعته يد بيد، ولك أن تقول بعته يدا بيد، وإعرابه كإعراب المثال السابق الذي أحلتكم عليه في الحاشية رقم 3. الموضع الثالث من المواضع التي يكثر فيها ورود الحال جامدة، قال أو على تشبيه، أي إذا أردت به التشبيه، نحو كر زيد، كيف كر زيد؟ أسدا. ما أعرب أسدا؟ حال. كيف حال وهو جامد؟ نقول نعم هذا من المواضع التي يكثر فيها ورود الحال جامدة، إلا أننا نؤوله إلى مشتق. فما معنى أسدا؟ أي مشبها الأسد، هذا هو المعنى. كر زيد كيف؟ مشبها الأسد. كلمة مشبها حال، جامد أم مشتق؟ مشتق، مشتق من التشبيه أو ما شابه ذلك. إذن فيدا وأسدا جامدان، وصح وقوعهما حالا لظهور تأولهما بمشتق كما تقدم. وإلى هذا أشار بقوله وفي مبدي تأول، أي يكثر مجيء الحال جامدة، متى؟ حيث ظهر تأولها بمشتق، وذكر لك هذه المواضع الثلاثة، بشرط يا إخوان أن يكون هذا التأويل بلا تكلفي، بلا تكلفي. ولذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز الحربي وفقه الله في شرحه على الألفية لفت هكذا عند هذا البيت، عندما قال وما أحسن قول ابن مالك بلا تكلفي. ولذلك دائما التكلف إذا دخل في شيء شانه، ما دخل التكلف في شيء إلا شانه، وما نزع من شيء إلا زانه، في كل شيء، في الدين وفي الدنيا التكلف مذموم، مذموم. أما إذا كان بلا تكلف فهو مقبول. ثم قال ابن عقيل وعلم بهذا وما قبله أن قول النحويين إن الحال يجب أن تكون منتقلة مشتقة معناه أن ذلك هو الغالب وليس إيش الدائم، لا أنه لازم يعني دائم، هذا معنى قوله فيما تقدم، لكن ليس مستحقا. حاشية. ذكر الشارح رحمه الله ثلاثة مواضع تجيء فيها الحال جامدة، وهي في تأويل مشتق، وهي أن تدل الحال على سعر أو على تفاعل، ومنه دلالته على مناجزة أو على تشبيه. طيب هل هناك مواضع أخرى؟ نعم، بقيت خمسة مواضع أخرى نأخذها على السريع. الأول أن تدل الحال على الترتيب، على ترتيب، فهنا تأتي الحالة إيش؟ جامدة، مثل ادخلوا الدار رجل كيف؟ رجلا رجلا. ادخلوا الدار كيف؟ رجلا رجلا. سار الجند كيف؟ رجلين رجلين. ماذا تريد؟ تريد أي مرتبين، مرتبين أو مرتبين، ومرتبين في تأويل أو مرتبين مشتق من الترتيب، يعني نفس الفكرة يا شباب. طيب نرجعه بعد ذلك إلى المؤول، إلى المشتق بالتأويل، نرجعه إلى المشتق. فرجلا رجلا ظاهره أنه جامد، لكنه في تأويل مشتق، وهذا التأويل بلا تكلف. ما معنى ادخلوا الدار رجلا رجلا؟ يعني ادخلوا الدار مرتبين أو مرتبين. وهذا له ضابط ذكره عندكم، اقرأوه، مفيد يعني، لكن أنا أحاول قدر المستطاع أن أختصر الأشياء التي هي واضحة جدا، تستطيعون أن تقرأوها وحدكم وتفهموها، اقرأوه. طيب الموضوع الثاني أن تكون الحال موصوفة، حينئذ يأتي الحال، تأتي الحال جامدة، نحو إنا أنزلناه قرآنا، إنا أنزلناه كيف؟ قرآنا، قرآن جامد. ما الذي سوغ مجيء الحال جامدة؟ نقول لأنه وصف، وصف بماذا؟ بأنه عربي. مثال آخر، فتمثل لها كيف؟ بشرا، بشرا جامد. كيف جامد وهو حال، والحال لا يكون إلا مشتقا؟ نقول نعم، يكثر مجيء الحال جامدة إذا وصف، وقد وصف هنا بأنه سوي، وتسمى هذه الحال عند النحويين بالحال الموطئة، يعني الممهدة. الموضوع الثالث أن تكون الحال دالة على عدد، فحينئذ يأتي جامدا. مثال، فتم ميقات ربه 40 ليلة. تم ميقات ربه كيف؟ 40، 40 هذا حال. طيب ما الذي سوغ مجيئه حال مع أنه جامد ليس مشتقا؟ نقول لأنه يدل على عدد وهو رقم 40. طيب معرب ليلة، تمييز. الموضع الرابع أن تدل الحال على طور فيه تفصيل، نحو قولهم هذا بسرا أطيب منه رطبا، فيه تفصيل وأطوار، انتقام من مرحلة إلى مرحلة. الموضع الخامس أن تكون الحال نوعا من صاحبها، كقولك هذا مالك ذهبا، هذا مالك ذهبا، والذهب هو نوع من مال هذا الشخص. أو تكون الحال فرعا لصاحبها، كقولك هذا حديدك خاتما، لأن الخاتم هو فرع من الحديد الذي صنع منه، وكقوله تعالى وتنحتون الجبال كيف؟ بيوتا، لأن البيوت أخذت من الجبال، فالجبال هي المادة الخام التي صنعت منها هذه البيوت، فالبيوت هنا هذا الذي سوغ لها أن تكون جامدة. الموضع السادس أن تكون الحال أصلا لصاحبها، كقولك هذا خاتمك حديدا، يشبه الموضع السابق، وكقول لنا الحديد هنا نعم، أن تكون الحال أصلا لصاحبها، فالحديد هو الأصل الذي أخذ منه الخاتم، يشبه السابق لكنه عكسه يعني. وكقوله تعالى أأسجد لمن خلقت طينا، فالطين هو أصل الإنسان الذي خلق منه. وقد أجمع النحاة على أن المواضع الأربع الأولى تمام يجب تأويلها بمشتق. لماذا؟ ليسر ذلك وعدم التكلف فيه. المواضع الأربع الأولى كلها تؤول إلى مشتق، لكنهم اختلفوا في المواضع الأربع الباقية، هل تؤول بمشتق أو لا؟ فيه كلام. طيب نكمل الآن مع الإمام ابن مالك. قال رحمه الله تعالى والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. الشرح. مذهب جمهور النحويين أن الحال لا تكون إلا نكرة. هذه مسألة، هل الحال معرفة أم نكرة؟ جمهور النحويين أن الحال لا تكون إلا نكرة. طيب إذا ورد معرفة ماذا نفعل به؟ الحيلة المعروفة المشهورة التي نلجأ إليها دائما، وهي سلاح التأويل. قال وأنما ورد منها معرفا لفظا فهو منكر معنى، عليك أن تعتقد أنه في تأويل نكرة، ظاهره أنه معرفة لكنه في تأويل النكرة وفي معنى النكرة، كقولهم جاء الجماء الغفيرة، جاء كيف الجماء الغفيرة. فالجماء هذا حال من الواو، وهو كما ترون معرف بال، فلذلك يجب علينا أن نؤوله بنكرة لأنه لا يجوز في الحال أن تكون معرفة. جاء الجماء الغفير. طيب ما معنى جاء الجماء؟ الجماء مؤنث الأجم، هذا عندكم في الحاشية رقم واحد في صفحة 205، الحاشية رقم واحد صفحة 205 تحت في الأسفل مكتوب عندكم. أما المثال الأول وهو قولهم جاء الجماء الغفير، فإن الجماء مؤنث الأجم، ونظيره أبيض وبيضاء، أحمر وحمراء، نعم أجم وجماء هكذا. واشتقاق الجماء والأجم من الجم بتشديد الميم. ما معنى الجم؟ هو الكثرة. ماء جم يعني كثير. قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما يعني حبا كثيرا. وقال الراجز إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا. وصدق الشعر أي عبد لك لا ألم، من الذي لا يذنب، كل ابن آدم خطأ. وتقول هذه امرأة جماء المرافق، تريد أنها كثيرة اللحم على المرافق. هذا بالنسبة لكلمة الجماء. أما الغفير فالغفير على وزن فعيل، وهو فعيل بمعنى فاعل، يعني غفير بمعنى فاعل. وأصله أصل اشتقاقه من الغفر، الغفر هو الستر، لذلك أنت تقول غفر الله تعالى ذنبك، تريد يعني ستره عليك ولم يفضحك به. ومنه أخذ إيش أخوان؟ المغفر. المغفر وهو الآلة أو الشيء الذي يضعه المقاتل على رأسه، وهو حديد يضعه على رأسه حتى يحميه من ضربات السيف، هذا هو المغفر. قيل له مغفر لأنه يغفر رأسك يعني يستر رأسك. هذا مهم يا شباب، لا تظنوا أن هذا من العبث أو من تضيع الوقت، لا هذا من صلب العلم، أن تعرف معاني المفردات وأن تعرف أصول الكلمات وهذه الكلمة من أين جاءت وكيف جاءت، هذا هو العلم. وإن كان هذا خارجا عن النحو لا بأس، نحن ندرس يعني نحن نريد أن نستفيد سواء نحوا أو صرفا أو بلاغة الذي هو. طيب جاء الجماء، جاء فعل فاعل، الجماء الجماء حال، والغفير نعت للجماء ونعت المنصوب منصوب. قال والغفير في صناعة الإعراب صفة الجماء، وكان من حق العربية عليهم أن يؤنثوا الصفة لأن الموصوف مؤنث، إلا أنهم عاملوا هذه الصيغة معاملة أختها التي هي فعيل بمعنى مفعول، ستأتي معنا إن شاء الله هذه مثلا، كقولهم امرأة جريح، امرأة جريح وامرأة قتيل. وكأنهم حين قالوا جاءوا الجماء الغفير قالوا جاءوا الجماعة الساترة لوجه الأرض، هذا معنى الغفير، يعنون أنهم لكثرتهم وعظيم عددهم ستروا. من أين جئنا بستروا؟ لأن غفير معناها الغفر يعني ستر، لكثرتهم وعظيم عددهم ستروا وجه الأرض فلم يظهر منها شيء. هذا وقد قالوا في هذا المثل جاءوا جماء غفيرا فأتوا به منكرا على الأصل في الحال، وهذا نستعمله كثيرا، نحن نقول الجم الغفير، عدد غفير يعني كثير لكثرتهم كأنهم غطوا الأرض. هذا هو المثال الأول الذي سمي عن العرب، وقد رأيتم كيف أولناه أو يعني كيف تأويله. نقول جاء الجماع الغفير في تأويل جاءوا جميعا، جاءوا جميعا، تمام، هذا تأويله. وجميعا كما ترون إيش نكرة. هذا المثال الأول. المثال الثاني وأرسلها العراك، أرسلها فعل فاعل مفعول، العراك هذا حال، كيف حال وهو معرفة؟ نقول هو معرفة لفظا لكنه نكرة تأويلا وتقديرا. ما تأويله؟ تأويله سهل، أرسلها معتركة، ومعتركة نكرة. هذا البيت هذه قطعة من بيت للبيد بن ربيع العامري يصف حمارا وحشيا. أورد أتنه الماء لتشرب وهو بتمامه فأرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نغص الدخال. العراك هو ازدحام الإبل أو غيرها حين ورود الماء، هذا هو العراك. يذدها يعني يطردها، يشفق يعني يرحم، نغص هو مصدر من نغص، نغص الرجل إذا لم يتم مراده، لم يتم مراده، تنغص عليه شيء يعني لم يتم مراده. نغص البعير يعني لم يتم شربه. الدخال أن يداخل بعيره الذي شرب مرة مع الإبل التي لم تشرب حين حتى يشرب معها ثانية، وذلك إذا كان البعير كريما أو شديد البطش أو ضعيفا. المهم الشاهد هو أرسلها العراك، وقع حالا نكرة، عفوا وقع معرفة لكننا نؤوله إلى نكرة فيصبح المعنى أرسلها معتركة. ما معنى معتركة؟ يعني مزدحمة. هذا المثال الثاني. نذهب للمثال الثالث. قال أرسلها العراك واجتهد وحدك. اجتهد فعل والفعل أنت، وحدك هذا حال وهو مضاف والكاف مضاف إليه. طيب إضافة النكرة إلى الضمير يعرفه، إذن وقع الحال معرفة. كيف معرفة والحال لا يكون إلا نكرة؟ نقول هو في تأويل نكرة. ما تأويله؟ اجتهد منفردا، منفردا نكرة. واضح هذا؟ المثال الرابع. وكلمته فاه إلى في. كلمته فاه إلى في. هذه الكلمة أو هذا المثال كما يقول العلامة محي الدين، يقول هذه الرواية هي التي ثارت حولها عجاجة الكلام وكثر فيها التخريج، كثر فيها التخريج. سنأتي على هذا إن شاء الله، لكن باختصار شديد نقول الآن كلمته فعل وفاعل مفعول، فاه هذا حال منصوب تمام، وهو مضاف والها مضاف إليه. طيب كيف حال وهو معرفة لأنه أضيف إلى الضمير والمضاف إلى الضمير معرفة؟ نقول هو في تأويل نكرة. ما تأويله؟ تأويله هكذا، كلمته مشافهة، مشافهة نكرة. واضح يا شباب؟ طيب ننتهي من ابن عقيل ثم ننظر ماذا يقول محي الدين. يقول محي الدين يقول ابن عقيل أرسلها العراك واجتهد وحدك وكلمته فاه إلى في. ثم قال فالجماء في المثال الأول والعراك في الثاني ووحدك في المثال الثالث ووفاه في المثال الرابع كلها تعرب إيش؟ أحوال، وهي معرفة لفظا لكنها مؤولة بنكرة. والتقدير كيف؟ جاءوا كيف؟ جميعا. وأرسلها كيف؟ معتركة. واجتهد كيف؟ منفردا. وكلمته كيف؟ مشافهة. واضح شباب؟ طيب نكمل مع ابن عقيل. ثم قال سنعود إلى حاشرة طويلة لمحي الدين لكن دعونا ننتهي من ابن عقيل. قال وزعم البغداديون ويونس أنه يجوز تعريف الحال مطلقا بلا تأويل. هؤلاء ريحوا أنفسهم، قالوا يجوز للحال أن يكون معرفة، وحينئذ هل يحتاج إلى تأويل؟ لا يحتاج. فأجازوا أن تقول مثلا جاء زيد الراكبة، جاء زيد فعل فاعل، الراكبة حال معرفة، لا بأس. لا بأس عند من؟ عند البغداديين ويونس، لكن عندنا لا يجوز. هذا القول الثاني. القول الثالث وفصل الكوفيون فقالوا إن تضمنت الحال معنى الشرط صح تعريفها، يعني يصح أن تكون الحال معرفة، وإلا أي إذا لم تتضمن الحال معنى الشرط فلا يجوز أن تكون الحال معرفة. مثال، فمثال ما تضمن معنى الشرط عندما تقول زيد الراكبة أحسن منه الماشية، زيد الراكبة أحسن منه الماشية، ما إعراب الراكبة والماشية؟ قال فالراكبة والماشية حالان. كيف جاز وقوعهما حالان أو حالين وهما إيش معارف؟ قال وصح تعريفهما لتأولهما بالشرط. هناك شرط تحت الجملة أنت لا تراه، إذ التقدير هكذا زيد إذا، وإذا هي الشرطية، زيد إذا ركب أحسن منه إذا مشى، أليس هو هذا المعنى؟ نعم. فالكوفيون يقولون إذا تضمن معنى الشرط مثل هذا المثال مثل هذا الأسلوب جاز أن يكون الحال معرفة. أما إذا لم يتضمن معنى الشرط فلا يجوز. مثال ذلك الذي لم يتضمن، قال فإن لم تتقدر بالشرط لم يصح تعريفها، فلا تقول جاء زيدون الراكبة كما زعم من يونس والبغداديون، هذا لا يجوز. لماذا؟ إذ لا يصح جاء زيد إن ركب، هذا معنى فاسد، يعني هو لا يتضمن معنى الشرط، إذن لا يجوز. واضح شباب؟ طيب عندنا الآن انتهينا من المبحث، عندنا فوائد فقط نأخذها بعد السريع. افتحوا صفحة 205 الحاشية رقم 1. أحب أن أبين لك هذه الأمثلة التي ذكرها الشارح، ثم قال وأبين مع ذلك السر في كل قاعدة منها. فأقول القاعدة الأولى تقول الأصل في الحال أن يكون نكرة، فإن جاءت في كلام من كلام العرب معرفة فهي بغير تردد عند جمهرة البصريين في تأويل النكرة. ما السر في ذلك؟ ذكره عندكم، اقرأوا. القاعدة الثانية أن الحال وصف لصاحبها وقيد في عاملها، وقد علمنا أن الوصف الذي هو النعت لا يكون إلا مشتقا، إما اسم فاعل واسم مفعول وصف مشبهة، وإما أفعل تفضيل، وإما صيغة مبالغة. فإن جاء الوصف جامدا فهو البتة، يعني دائما في تأويل الاسم المشتق. اقرأوا البقية الكلام وحدكم. ثم نأخذ في بيان الأمثلة، جاء الجماء الغفير، هذا قرأته لكم وشرحناه. ننتقل لصفحة 206، نذهب إلى المثال الثاني. قال وأما المثال الثاني وهو قولهم أرسلها العراق، فقد شرحناه في شرح البيت، لا حاجة إلى التكرار. وأما المثال الثالث وهو قول مجتهد وحدك، وحدك اسم يدل على التوحد والانفراد، والغالب استعمال هذه الكلمة منصوبة، وقد وردت في عبارات قليلة مجرورة بالإضافة، وذلك نحو قولهم في المدح فلان نسيج وحده وقريع وحده، ونحو قولهم في الدلالة على الإعجاب بالنفس فلان رجيل وحده، ونحو قولهم في الذم فلان عيير وحده وجحيش وحده. وقد اختلف النحاة في تخريج هذه الكلمة في حالة النصب، فقال سيبويه والخليل هو اسم موضوع الموضع المصدر الموضوع موضع المشتق، وهو منصوب على الحال. وكأنك حين تقول جاء زيد وحده كأنك قلت جاء زيد إيحادا أي متوحدا، والمعنى جاء منفردا. وذهب يونس بن حبيب وهشام الكوفيون إلى أنه منصوب على طرفية، خلاص قولان. ثم قال ويقول أبو رجاء، أبو رجاء هو محي الدين رحمه الله نفسه صاحب الحاشية، ويقول أبو رجاء رحمه الله تعالى عنه وليس يبعد عندي أن يذهب ذاهب إلى أن وحده مفعول مطلق، هذا رأيه. طيب مثال الرابع كلمته فاه إلى فيه، هذا فيه روايتان، كلمته فوه إلى فيه هذا ليس فيه إشكال. طيب فوه تكون مبتدأ وهو مضاف، والجار المجرور إلى فيه خبر، والجملة في محل نصب. لكن الرواية الأخرى هي المشكلة، وهي كلمته فاه إلى فيه، وقد ورد على هذا الوجه قول أبي الطيب المتنبي قبلتها ودموعي مزج أدموعها وقبلتني على خوف فمن لفمي. هذه الرواية هي التي ثارت حولها عجاجة الكلام وكثر فيها التخريج، فسيبويه والجمهور البصريين يرون أن فاه حال. طيب وذهب الكوفيون إلى أن فاه مفعول به، تمام مفعول به. واقرأوا أنتم البقية، أنا أختصر لكم يعني. وأحسبني قد أطلت عليك، لكني إنما قصدت أن أقرب إليك هذه الأمثلة واختلاف العلماء فيها، وأشرح لك ذلك كله بعبارة يسهل عليك فهمها ولا يبعد على ذهنك وعيها، والله المسؤول أن ينفعك به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.